فكل شيء بعد تمام إلى نقصان. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتمل الدين، يبقى هذه علامة وإيزان بقرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعدها ب63 يوما. وأيضا لما جاءت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، السورة. ففي عند الدارمي من حديث ابن عباس أنه نبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت على هذه السورة قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: ما أرى إلا أن هذه السورة تنعى إلي نفسي أو نعت إلي نفسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من حديث ابن عباس، والحديث في بعض الطول، الشاهد أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس وكان صغيرا على كبار الصحابة، فسأل الصحابة يوما عن تفسير سورة النصر، فالصحابة قالوا فيها أقوالا كلها تدور على ظاهر الصورة، كل أقوال صحيحة، لكن ابن عباس استنبط من الآية وقال هذه السورة يعني إيه تبين أو تنعى أو هي لأجل النبي، تظهر أجل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تخبر النبي عليه الصلاة والسلام باقتراب أجله. فأقر عمر رضي الله عنه على ذلك وقال: إني أرى منها ما ترى. فكل شيء يصل إلى التمام فهذا إيزان في الغالب بالنقصان.